القاهرة تقدم طربك عندنا. إعداد دعاء كامل، تقديم أميمة مهران. يا أهلا يا أهلا، طربك عندنا وهنسمع أكتر ما هنتكلم. النهاردة هنسمع مجموعة من الأغنيات الطربية المنوعة، نتمنى تعجبكم وتطربكم. هيكون معانا سحرتنا البسمات بصوت فيروز، كان في زمان يا حبيبتي للشيخ سيد مكاوي، رص القلل لحورية حسن، ونور الجلالة زي البشاير للشيخ إمام. يلا بينا. أول الطرب مع أغنية من كلمات وألحان زكي نصيف وغناء فيروز، سحرتنا البسمات. Oh, كان في زمان يا حبيبتي، هي دي الأغنية اللي هنسمعها حالا، واللي كتبها صلاح جاهين في أوائل السبعينات ولحنها سيد مكاوي، لكن ما شافتش النور غير قبل رحيل الشيخ سيد مكاوي بسنة ونص، وقام حينئذ بتسجيلها. يلا بينا نسمعها. كان في زمان يا حبيبتي اتنين شبهنا تمام، اتقابلوا زينا وانتي في حلم من الاحلام. كان في زمان يا حبيبتي اتنين شبهنا تمام، اتقابلوا زينا وانتي في حلم من الأحلام. والحلمام يا حبيبتي الحلم دام، يا حبيبتي الحلم دام، يا حبيبتي الحلم دام، يا حبيبتي على الدوام على الدوام على الدوام. كان كل حيلي وبس القدر له فنون، يهدي الصديق لصديقه والباقي كله يهون. كان كل حي وطريقه بس القدر له فنون، يهدي الصديق لصديقه والباقي كله يهون. لما العيون يا حبيبتي يقبلوا العيون، ندهوا العيون للعيون ونسيوا طعم الآلام على الدوام. لما العيون يا حبيبتي قبلوا العيون، ندهوا العيون للعيون ونسيوا طعم الآلام على الدوام. والحلم دام يا حبيبتي الحلم دام، يا حبيبتي الحلم دام، يا حبيبتي الحلم دام، يا حبيبتي على الدوام على الدوام على الدوام. بينهم يدخل ما بينهم مين رموا كل شيء ورا منهم ولا سمعوا لليمين اتنين وبينهم ما بينهم يدخل ما بينهم مين رموا كل شيء ورا منهم ولا سمعوا لليمين أيمين سوا يا حبيبتي متبسمين للحب مستسلمين في قصة ملهاش ختام على الدوام هيمين سوا يا حبيبتي متبسمين للحب مستسلمين في قصة ملهاش ختام على الدوام والحلم دام يا حبيبتي الحلم دام يا حبيبتي الحلم دام يا حبيبتي الحلم دام يا حبيبتي على الدوام على الدوام على الدوام قصتنا حلوة حلوة لكن لابد العزاء والحيرة والخوف يا حلوة ودمعتين العتاب لينا وقصتنا حلوة حلوة لكن لابد العزاء والحيرة والخوف يا حلوة ودمعتين العتاب بس الشباب يا حبيبتي هو الشباب والقلب في القلب داب ونسي طعم الآلام على الدوام بس الشباب يا حبيبتي هو الشباب والقلب في القلب داب ونسي طعم الآلام على الدوام والحلم دام يا حبيبتي الحلم دام يا حبيبتي الحلم دام يا حبيبتي الحلم دام يا حبيبتي على الدوام على الدوام على الدوام. هنسمع حالا رص الأولل لحورية حسن، كلمات عبد الفتاح مصطفى، ألحان عبد العظيم عبد الحق. رص الأولل الأولل على شتمة البحرية، رص الأولل الأولل على شتمة البحرية، لعبة ضفيري نسمة العصرية، لعبة ضفيري نسمة العصرية، وأنا رص الأولل رص الأولل الأولل على شكمة البحرية، رص الأولل الأولل على شكمة البحرية، لعبة ضفايري نسمة العصرية، لعبة ضفايري نسمة العصرية، وأنا رص الأولل رص الأولل والعطر فوقها منادي، رص الأولل والعطر فوقها منادي، القصة الأولى والعطر فوقها مادي رصة الأولى والعطر فوقها مادي وأنا لابسة فستان الجديد الوردي ورا عيون رايح وعالي معدي وأبعت سلامي لكل جارة شوية وأنا رصة الأولى رصة الأولى الأولى على شكمة البحرية رصة الأولى الأولى على شكمة البحرية لعبة ضفايف باسمة العصرية لعبة ضفايف وصلنا لآخر الطرب في حلقتنا مع أغنية نادرة الإذاعة نور الجلالة زي البشاير فارد ستيره فوق المقام غناء وألحان الشيخ إمام كلمات أحمد فؤاد نجم علل وسهد والعاشين عليا لاجل ام هاشم والنادر يدين بنت الكرم يا سيده يا ام المهام يا منجده يا بنت الكرم يا ام المهام انا عد زادت عليه المواجع، وانت اللطيف ارحم بحق جاهم مهاجم، بحق جاهم مهاجم، والحرم بحق جاهم مهاجم، والحرم والبيت تلطف وترقف بحالي اللي انت بيه عالم. يا يا يا خلصت حلقتنا. شكرا هشام عبد السلام من الهندسة الإذاعية. ولسه طربك عندنا، معدنا الأسبوع القادم مع دعاء كامل وأميمة مهران.